يعني عورة الصغير بعد التمييز إلى ما قبل المراهقة، يعني من سن السابعة إلى سن العاشرة. هذه على اختلاف أهل العلم في تحديد هذه السن، فاختلف أهل العلم في مقدار عورته أيضا ثلاثة أقوال. القول الأول لا عورة له مثل الصغير قبل التمييز، وهذا قول المالكية كما في منح الجليل، قالوا لأنه لم يؤمر بستر العورة. القول الثاني أن عورة الصغير بعد التمييز هما الفرجان، لا يجوز النظر إليهما، وحددوه بمن له 7 سنين إلى 10، وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة ولم يذكروا دليلا صريحا. القول الثالث أن عورة صغير المميز ما بين السرة والركبة يحرم النظر إليها، ما بين السرة والركبة يحرم النظر إليها، وهذا مذهب الشافعية كما في المجموع النووي في المجلد الثالث 168، وهكذا في مغني المحتاج للشافعية أيضا في المجلد الأول 185، استدلوا بحديث الفخذ عورة الذي مر معنا سابقا. والراجح الذي يظهر أنه لا يجب ستر شيء من بدن الصغير المميز حتى سن المراهقة وهي 10 سنوات، لأنه لا دليل على وجوب سترها، فإذا بلغ الصغير 10 سنوات فيجب ستر الفرجين لأنهما عورة، ولأنه في هذه السن يكون مشتها غالبا، كذلك لما رواه أحمد أو أبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث صحيح، فقد أمر الشارع بالتفريق بينهم في المضاجع بعد بلوغ 10 سنين حتى لا تنكشف عورات بعضهم أمام بعض. أما إذا ناموا مجتمعين قبل 10 فلا يضر انكشاف عوراتهم، حينئذ فلا عورة لهم مثل الصغير قبل التمييز. هذا هو الراجح، أن الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز إلى سن 10 سنوات لا عورة له.